السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأذكر إخواني بالإكثار من الدعاء وهم صوم، فالله يقول في كتابه الكريم بين ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذ أمرتهم بدعائي وليؤمنوا بي ليصدقوني أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان لعلهم يرشدون. والرشاد هو التمسك بالدين على صلابة فيه. هل تجوز الصلاة مرتديا الكمامة؟ نعم، تجوز الصلاة مرتديا الكمامة. توضيح مسألة صلاة الجمعة في البيت ضروري، ضرورة دعتنا إلى ذلك، وفصلت القول فيها أنيفا بما فيه كفاية. على أي حال هي ضرورة، والضرورات لها أحكامها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والضرورة لا أحكمها، ولا يشترط للضرورة هذه، ولا يشترط للجمعة عدد. ليس هناك نص عن رسول الله في أن من لم يصلي الجمعة بعدد كذا لا تنعقد جمعته، ليس هناك نص في ذلك. وكما قال الإمام الشافعي: ولا يشترط لها إذن الإمام ولا من ينوب عنه. حكم صلاة مجموعة من الناس مع في منزل أحدهم، المانع أن تجتمعوا في المنازل، نحن نصلي مع أهلنا وأولادنا، هل يجوز تأخير الصلاة حتى يجتمع أهل البيت ساعة؟ ليس كل الصلوات، هناك صلوات قد يسوغ فيها هذا، كصلاة العشي مثلا، لكن صلوات يكره ذلك كصلاة العصر وصلاة الفجر. إذا اختلف نافع وسالم في ابن عمر من نقدم؟ سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. نظن قد دم في أول يومين من الدورة أحسبه من الدورة، إذا كان دم حيض واضح الدلالة أنه دم حيض فحينئذ تبني على أنها دورة، لكن ما أدري، النساء يتجاوزن في كلمة نقطة أو نقطتين، ممكن تكون كمية وتكون نقطة، فما الذي تقصدين بالضبط؟ بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن الميل إلى السواد كريه الرائح، معروف لدى النساء. نزلت هذه بداية الحيض، نزل شيء منها فهو بداية حيض أيضا إذا كان بنفس المواصفات وفي زمن نزول الدورة. حكما أمنته أن يذبح لي يوميا في أفريقيا وأعطيته المال ولم يفي الأيام، بل يذبح الذبيحة 18 يوم 20، يعني قد تكون له ظروف وما أكل المال، بس أجل من يوم 18 ليوم 20 لعلها العلة، لعله يقصد أن تكون من العشر الأواخر أثوب لك، فيسأل عن المصنع. خطبة العيد في البيت الجمعة أعظم، فإذا جوزنا الجمعة من باب أولى العيد، لأن العيد ليس تأكده كفرضية الجمعة. هل يتساوى صلاة الإمام الحافظ مع صلاة الإمام الحامل للمصحف؟ إذا كانت الأخطاء كثيرة مع الإمام الحافظ سنتجه للمصحف، لكن إذا كان ماهرا بالقرآن فصلاة أفضل. حكم الأكل والشرب في بيت قريب لي أثناء الزيارة يستحل الربا ويعيش عليه. حكم الأكل والشرب في بيت قريب لي أثناء الزيارة يستحل الربا ويعيش عليه، ابتعد إذن عن إجابة الدعوة. الأحوط أن تبتعد وإن كان هناك رأي آخر، لكن بالتفصيل الذي ذكرت ابتعد. هل يجوز أن يخرج أبي صدقة الفطر عني وهو في فلسطين وأنا في الجزائر؟ يجوز ولا مانع. تشغيل المذياع في المسجد لمواقيت الصلاة دون مكبر صوت، هل هذا جائز؟ يعني هذه الأيام أيام نوازل كل الاجتهادات، يعني أكثر الاجتهادات تجد الله مسوغا في هذه الأيام. الزكاة ليس هناك تشويش على مصلين الآن، الزكاة عن شقة أؤجرها 5% ليست عليها زكاة إلا إذا اجتمع معك مال من الإيجار بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما دعاء الإفطار بعد الصيام؟ هو أثناء الصيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فأطول اليوم، مصاحب للعمل الصالح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كلمة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال خلف الفرائض فقط أو خلف أي صلاة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله قل تعمم، قول أنت محرمة علي مثل أمي، هذا ظهار ويكفر بكفارة ظهار إن أراد الرجوع لها. صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامعها. سألت في حكم شهادة الاستثمار، كل البنوك سواء، هذا ما أتدين الله به. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. هل صليت وترا دون أن ينزل؟ خلاص غير هذا السؤال. استخدام الشطاف لا يفطر، ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. هل للزوج حق لمعرفة مرتب زوجته العاملة؟ وإذا لم تخبره هل هناك إثم؟ ليس هناك إثم، إذا اشترطت عليه عند بداية الزواج أن تعمل خلاص من حقها أن تدخل نفسها ما شاءت وأن تتقاضى الراتب الذي تشاء، لكن باب حسن المعاشرة فقط. هل الإفراط في الشبع محرم؟ قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمكروه. يعمل في دولة خارج مصر، كيف أخرج زكاة الفطر على المتيسر لك؟ الأمر واسع، تخرجها في مكان صومك في أي بلدة كانت جائز. هل المضمضة تفطر؟ المضمضة لا تفطر. وضعت نفسي في موضع محرج جدا فطلبت الحلف على مصحف، لكني أصلحت موقفي فيما بعد واعترفت واعتذرت، لكن بقي الذنب علي. استغفر الله واعمل أعمالا صالحة كبيرة، فإنك ارتكبت جرما بالحلف كاذبا على كتاب الله، لكن لا تيأس من رحمة الله، استعن بالله وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن أكرر لا تيأس من رحمة الله. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم تسجيل الزوجة مكالمات زوجها؟ لا يجوز للزوجة أن تسجل مكالمات زوجها، ولا يجوز للزوج أن يسجل مكالمات زوجته. قول الله تعالى: ولا تجسسوا، قول الله تعالى: ولا تجسسوا، والإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. هل صحيح كل مؤذي يقتل؟ لا، بحسب الجرم، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن، بحسب الجرم. أمه تشرب دواء لمرض عقلي فبدونه تهذي وتتخيل عندما تصبح تقول أنها ليست، لكن لا تعرف بمرضها وابنتها، أعطيها الدواء رغما عنها إصرارا كي تبقى واعية، تقول لي إني عاصية فما حكم قولها؟ المريض مرض عقلي يجبر على الدواء لأنه لا يدري ما مصلحته. فإذا كان الطبيب الواصف للدواء طبيبا مسلما ثقة فأعطيها الدواء. بارك الله فيك. لماذا وصف الله اليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب؟ لأنهم أوتوا كتابا لهم كتب أنزلت على أنبيائهم. هل تجوز صلاة بناتي بصوت في جميع الصلوات حتى كانت ليست صلاة جهرية؟ يجوز صلاة بناتي؟ فاهم؟ وضح السؤال. على خلاف شديد مع أخي في الطباع والأفهام وأقل حديث بينهما يؤدي إلى شجار فيتجنبه ويقتصر على إلقاء السلام عليه فقط، هل يجوز؟ يقتصر على إلقاء السلام عليه فقط، هل يجوز؟ لا عفوا، يجوز إذا كانت هناك مفسدة ستتحقق أو ستتأتى بتداخلات الكثيرة، لكن حق الرحم يوصل. بارك الله فيك. هل الذنب أعظم أم التجسس على صاحب الذنب؟ تحكم التجسس الأصل من التجسس على مسلم، لكن إذا كانت هناك مثلا مفسدة عظيمة ستقع، واحد يتاجر في المخدرات وينشر رذائل وتجسست مباحث عليه لقطع دابره وقطع فساده، لا يجوز في هذه الحال. لكن الأصل في المسلم الآخر السلامة. نخول لكل شخص يتجسس على زوجته صالحة كانت أو غير صالحة يحصل فساد عظيم في الأرض. هل يصح أن يصلي بجانب الإمام أكثر من واحد؟ هناك من يصلون خلفه في نفس الوقت، لا بأس إذا ضاقت الأماكن. خروج ماء لزج بالسلمان بعد البول في رمضان لا يلزم الاستحمام. كيف أصلي صلاة العيد في البيت؟ صليها ركعتين، صليها أربعة، صليها عيدا كما يصلي العيد بخطبة، الأمر واسع. فنحن في نازلة والاجتهادات لها مسوغاتها، وسترى كل عالم له دليل في هذه المسألة من أجل الضرورات التي نعيشها، وهذه الحادثة التي نحن فيها لم تحدث من قبل في تاريخ الإسلام فيما أعلم، أن تغلق عموم مساجد الأرض. لماذا لا تعد قياسات أبي شجاع؟ يا أخي عدي، مسألتك طويلة تحتاج إلى تفصيل في تعريف البدع وتعريف الاستحسان في العبادات وما المراد به، تعريف الأقيسة، مسألتك طويلة لا يتسع لها المقام هنا، المقام سين وجيم سريع. أخرجت زكاة الفطر هذه الأيام ولم أكن أعلم موعدها. الزكاة تصح، ولكن الأفضل أن تؤخر شيئا ما إلى قريب نهاية رمضان، بل بعد رؤية الهلال أفضل وأفضل، حتى يستغني الفقير عن المسألة يوم العيد. وإن كان حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فيه بعض المقال، لكن عليه عمل كثيرين من العلماء. ما كفارة الإفطار في رمضان إذا كان المفطر مريضا؟ عليه إعادة الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز مس المصحف وقراءته دون وضوء مع قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ أولا الآية لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة، لقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه عائد على أقرى المذكور والكتاب المكنون. ولأن ربنا قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة هم الملائكة. امرأة تأخذ برشام لرفع الدورة الشهرية لإتمام الصيام، لا بأس بذلك إذا لم تكن هذه الأدوية مضرة. لظروف دين بيع شقة مع شرط البقاء فيها لحين الدفع، دفع الدين، بيع شقة مع شرط البقاء فيها، يعني أنت بعتها وستبقى فيها لحين دفع الدين. لا وضح يعني الحج استلام الثمن كاملا ولا يدين؟ مش فاهم الدين. يعني إذا أنا بعت شقة واشترطت على المشتري لا أخرج منها إلا إذا سددت الدين كاملا، لا بأس، شرط لا إشكال فيه. هل هناك زكاة على الذهب الذي للزينة وليس للاحتفاظ به؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل دائما مبني على الأقل في السخ؟ لا، هذا رأي لبعض العلماء، ومنهم من يقول تبني على غلبة الظن، والله أعلم. ما معنى ضعف الإيمان وكيف يكون؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فإذا عملت شعبا وتركت شعبا ضعف إيمانك. والإيمان أيضا اليقين الكامل، فإذا قل يقينك فأيضا ضعف إيمانك شيئا ما. هل يجوز أن تعطى الزكوات للاجئين في فرنسا مع أن الدولة تساعدهم إذا كانت المساعدة كافية فغيرهم أولى؟ إذا كانت المساعدة لا تكفيهم فأعطهم. هل تجوز صلاة العيد في البيت بدون خطبة؟ صليها ظهرا، عفوا، صليها أربعا أو ركعتين، الأمر واسع. ما زكاة الذهب يا رب؟ 114، هي نفس الشيء، 2.5%، لكن إذا كنت تسأل عن نصابه اضرب 85 في 24 على 18، تقريبا 114-113 جرام. هل تحنيك طفل يخص النبي؟ الإمام النووي يطرد هذا ويقول ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لعموم الصالحين، لهم أن يحنكوا الأطفال، والله أعلم. سر يترتب عليه ضياع حقوق في الميراث، فكتمان السر هذا أو البوح به أفضل، لكي يصل الحق لأهله، لا، وصول الحق لأهله أولى، لأنك إذا كتمت السر تسببت في ضلالتين ومصيبتين. المصيبة الأولى أن آكل الحق الذي استكتمك السر سيعذب في جهنم. المصيبة الثانية وهي أهون، أن حق الناس ضاع في الدنيا، فكلاهما ضرر، كلاهما ضرر إن تلطف في إعلان المعلومة. شخص استأمنك وقال يا زيد أنا سرقت من عمري 100,000 جنيه، لا تخبر أحدا أبدا، قال لك هكذا، فستنصحه؟ قل أنصحك أن ترد 100,000 جنيه لأصحابه ولا تتسبب فضيحة نفسك. أصر على السرقة سيعذب بها في الآخرة، والآخر فلوسه ضاعت. فإذا أصر أفشي السر حينئذ إذا كنت موقنا، حتى تنقذ هذا الظالم، تنقذه من عذاب الله، وتنقذ المظلوم، ترد إليه ماله. قول صباح الخير ومساء الخير ليست من تحياتنا، تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله. حكم الدعاء بعد إقامة الصلاة قبل أن يرفع الإمام يديه ويده قبل التكبير. ورد في هذا الباب حديث إسناده قابل للتحسين، محل نزاع بين العلماء، إن فعلت فلا شيء. يا عدي بن جمعة، قلت لك بارك الله فيك، هل هذا الموضوع يحتاج إلى درس موسع، درس البدعة وأحكامها؟ الله يستر عليك. حكم عدة المسنة الأرملة عند بنتها لمرضها. أختار قول أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها بالجواز، لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف، وقد تقدم القول في المسألة بالتفصيل. حكم الأذان في أذن المولود سنده ضعيف، والتعويذ هو الوارد، إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ حسنا وحسينا، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أريد أن أكفل طفلا ذكرا، فما حكم إرضاعه؟ إذا كان دون السنتين جاز إرضاعه، ومن ثم يكون محرما لمن أرضعته وتوابع ذلك. أما إذا كان تجاوز السنتين فلا يجوز، إذا كان تجاوز السنتين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أم كبيرة السن عندها مال وأرادت أن تعطي لأولادها للذكر مثل الأنثى وقد رفض الذكور هذه القسمة. إذا كانت الأموال قليلة يعني تعطي هذا 100 جنيه هذه 100 جنيه تساوي، أما التي كانت الأموال الكبيرة التي تقوم مقام الميراث فللعلماء فيها قولان، يقول الأكثرون إن الذكر له مثل الأنثى لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول الإمام أحمد وأنا أتقلد رأيه في هذه المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا التفصيل في الباب الذي أخطأه. إذا كانت الأموال قليلة يعني أنت تعطي الولد 100 جنيه لم تعطي البنت 50، الولد نجح في الامتحان مع أخته هو 100 وهي 100، لا تقول أنا أعطيه 100 وأعطيها 50، الولد أنت تقسم عليهم لحما، لا تقول أعطي الولد قطعتين والبنت قطعة، طبعا كل هذا لا. ولكن إذا كانت اللبات كبيرة بيوت والأشياء الكبيرة ففي مثل هذه الأشياء الكبيرة أرى والله أعلم حتى لا يتهرب ناس من القسمة الشرعية أرى ما رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أن الذكر يعطى ضعف الأنثى. أي الذي أختار وإن كان المسألة فيها الأكثرون على التسوية في الهبات. إعطاء الزكاة لملاجئ الأيتام لا بأس بذلك إذا كان القائمون على هذه الملاجئ أمناء. هل يجوز لزوج أن يأجر زوجته خارج بيته عند أهله؟ ما السبب؟ أن عليا لما غادر فاطمة ذهب ونام في المسجد، حكم الذهب المحلق كل أنواع الذهب حلال للنساء حرام على الرجال. هل يصح الصيام بدون صلاة؟ يصح الصيام بدون صلاة يعني تارك الصلاة ويصوم، إذا كان جاحدا لا يكفر ويبطل صومه، أما إذا كان مقرا بها ولكنه متكاسل عنها فالصوم في ميزان الحسنات وترك الصيام في ميزان السيئات. هل ما ذكر عن الرجال ابن عفوها صحيح؟ لا أعلم. أبوها توفي عليه دين وليس عنده ما يقضي الدين، هل تقضي عنه من زكاة حليها؟ لا لا، لو أنا في بلد مخالف للسنة وصمت مع مصر وبلد تانية جنبنا شافت الهلال ماذا أفعل؟ لو مصر فطر قبل البلدة، أنت بين رأيين، إما أن تأخذ بالرأي القائل لكل قطر هلاله وتلتزم ببلدك، أو أنك ترى الرأي الآخر أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار. فإن اخترت أي رأي يلزمك شيء ألا تحدث فتنة في الناس، لا تحدث فتنة في أوساط الناس. هل يجوز للمعتكفة في غرفتها أن تحضر طعام السحور؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة المعتكف. شخص يشغل المال ويعطي على كل 10,000 جنيه من 300 إلى 500 جنيه ما أجبناك بالأمس يا طلحة، لا تضيع الأوقات، لا يجوز مثل هذا، على المكسب والخسارة. كيف تسجد المرأة في آيات السجود وتقرأ القرآن بملابس البيت بدون حجاب؟ جوز هذا فريق من أهل العلم الذين لم يقيسوا سجدة التلاوة على الصلاة، أما الذين قاسوا سجدة التلاوة على الصلاة فألزموا فيها بلوازم الصلاة. بارك الله فيك. شراء سنوات من شركة تأمين الأخذ معاش، ابتعد عن هذه الشبهة أسلم لدينك. هل أكل الزيت عليه أجر؟ الزيت أمر مباح. شراء سنوات من شركة امرأة تأخذ برشام لرفع الدورة الشهرية لإتمام الصيام لا بأس إذا كانت لا تضر. هل يجوز خصم زكاة الفطر من دين لي على شخص؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. ربينا بنت وهي الآن تعمل هل تنفق على أمها أم على من رباها وأمها فقيرة؟ تسدد وتقارب، لا تنسى المعروف وتبر الأم أيضا. هل هناك زكاة على باب الزنا؟ نعم هناك زكاة، وجدنا على هذا. صاحب الكفر العملي لا يكفر، أليس هذا من أقوال المرجئة؟ لا، ليس من أقوال المرجئة. خلاف في تاريخ، هل الشافعي مرجئ؟ هل الإمام الشافعي تراه مرجئا؟ تقدم مع العلم، الشافعي لا يرى كفر تارك الصلاة، والجمهور لا يرون كفر تارك الصلاة إلا إذا كان مستحلا. فالشافعي والشافعية والمالكية والأحناف وبعض الحنابلة حتى يلغى لكلام ابن قدامة في المغني، يقول ما زال المسلمين يورثون تارك الصلاة، يورثون، وما علمنا لتارك الصلاة مقابر مستقلة. نسبة الأشياء اللي خالفك تقول مرجئ، اللي يخالف الخارجي، الذي يخالف المرجئ يقولون عنه خارجي، الذي يخالف الخارجي يقول عنه مرجئ. ابن القيم له كتاب طيب في هذا الباب، إن جربت التوحيد، له كلام طيب في هذا الباب، إن جربت التوحيد قالوا إنك تنتقص أولياء الله الصالحين. يعني إن قلت ما نسأل غير الله يقول لك أيه، أنت انتقصت أولياء الله الصالحين، انتقصت السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي. إن جربت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له انتقصت الأئمة المتبوعين الشافعي ومالك وأحمد. فما تسلم أبدا من متكلم يتكلم فيك وأقبح من كل ابتداء عن رأيته يقول الصنعاني، وإنكار للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحد. حلفت يمين، عفوا، هل يجوز أن نعطي كفار اليمين؟ كفار اليمين الأسرة مكونة من 10 أفراد، وأن لابد أن يكون الطعام مطهيا؟ يجوز الإعطاء وليلزم أن يكون الطعام مطهيا، لكن مطهي وأفضل إذا كان مطهي وبطهي طريقة جيدة. حلفت يمين على صاحب وعزمته على الفطرة في شهر رمضان ولكن وقعنا في اليمين، يعني قلت لشخص أقسمت عليك بالله أن تأتي إلى بيتي تجبر خاطري وتأكل عني، قال من جاي، هل أنت تلزمك كفارة يمين؟ أنت حلفت على شيء لا تملكه. فلذا أختار رأي العلماء القائلين بأنك لا كفارة عليك. وعلي وأبو بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت، لما فصل الرؤيا قال لا تقسم. نعم يجوز لامرأتك أن تخرج زكاة الفطر عنك في مصر. الله يصرف عن المسلمين هذا البلاء الذي عطلهم حظر كامل. لماذا يعني يا أخوان؟ لا إله إلا الله، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. هل يجوز لزوج أن يغر زوجته خارج بيته عند أهله شهرا كاملا وسبب مصادقة النساء في الفيسبوك؟ هذا محرم، سواء أغر خارج بيتي داخل البيت، كل هذا العمل محرم، أن يتكلم مع النساء الأجنبيات اللواتي لا يحل له الكلام معهن بطريقة تسخط الله عليه. المرجئة قوم يقولون بتأخير العمل عن القول، فيقولون إن لا إله إلا الله تنفع بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج بدون أي عمل، بل بعضهم يغالي ويقول إن من قالها فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، ومنهم من قالها منهم من يقول إن قالها دخل الجنة وإن كان يعتقد التثليث بقلبه، وهذا من الضلال طبعا، فئة ضلة من الفئات التي دخلت في التي ظهرت في الإسلام هي نقيض الخوارج. هناك ضللة من المرجئة وضللة من الخوارج. فإذا خلفت الخارجي يقول عنك مرجي، خلفت المرجي يقول عنك خارجي، وكلهم ضلال. الطلاق عن طريق الواتس يقع، الغناء في تفصيل الموسيقى تمنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعجن. الشيخ ناصر الدين الألباني عالم من علماء المسلمين الأجلاء، بارك الله فيك، ولكنه عالم شأنه شأن العلماء، يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، وليس أحد منهم معصوم، بارك الله فيك. فلا داعي للغلو ولا داعي للفتن، بارك الله فيك. أبو عمات عليه دين وليس عنده ما يقضي الدين، هل تقضي عنه؟ أجبناك يا فتح القاضي لا تفعل، لا يجوز للبنت أن تقضي دين أبيها من زكاة حليها. متى يكون السجود السهوي بعد السلام ومتى يكون قبل السلام؟ الأمر في ذلك واسع كما قال العلماء وكما اقتضته الأدلة، إلا أن هناك من العلماء من قال: إذا كان الشخص يظن أنه زاد في الصلاة فليسجد للسهو بعد التسليم، إذا ظن أنه نقص من الصلاة فليسجد للسهو قبل التسليم حتى يكبر الخلل، والله أعلم. صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد كل ذلك واحد. ما حكم شرب الماء أثناء الأذان الفجر؟ إذا كان مؤذن يؤذن في الوقت لا يصح لك. يسأل عن صحة حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث لمتكلم يتكلم في سنده ويقول إنه من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد نفى الإمام أحمد نفسه سماعه منه، ولكننا لا نوافق أحمد في هذه المسألة، لأن مسلم أخرج عدة أحاديث من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه، لكن في السند أيضا إلى عبد الله بن بريدة بعض الكلام. لكن على فرض تحسينه أو تصحيحه، فالكفر هناك كفر دون كفر، كفر دون كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. هل معنى أن قاتل المسلم يكفر؟ والله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. والنبي يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فهو مسلم. والله يقول في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ومع ذلك سماهم مؤمنين. حديث: إذا أخذتم بأذناب البقر في سنده ضعف بهذا القدر أستدي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا من العلماء من يقول إن الساعة التي تستجاب فيها الأدعية هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، هذا أحد الأقوال، وثمة أقوال أخرى. فعلى أي تعليق تنمو هذه الدقائق في دعاء الله وسؤال الله وأخلصه في الدعاء؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.